العبد، هذا العبد ما نقول محمد رسول الله خير البشر، الله وله في الجنة فوق كل البشر، لكنه يأخذ مثالا هذا العبد الحقير الذي هو آخر من خرج من النار. بما دخل الجنة بذرة بذرة من الإيمان، فهو بهذه الذرة يستحق الجنة التي سعتها مثل الدنيا عشر مرات، يستحق هذه الذرة؟ لا، إذن لا يكفر أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله برحمته به. ولكن هذا ليس معناه أن تدخل الجنة بالكفر، بل لابد من الإيمان ولو ذرة حتى يصل إليها وينال هذا الفضل الذي وعد الله به عباده هؤلاء المقصرين. أما عباد المؤمنين الصادقين المؤمنين فلهم كما قال تعالى في الحديث القدسي: عبدت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما لا يخطر على قلب بشر أنك في الجنة تأخذ الثياب التي تحتاجها كالثمار، تقطته في التمرة وأنت تقطته في البذلة والثوب الذي تستعين كالثمرة. لما هناك الحديث ابن أعرابي الذي سأل الرسول ذات يوم، قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة إن تجلسك أن تخلق خلقا، فذهب أصحاب الرسول كما تضحكون. قال عليه السلام لأصحابه: لا بالك إن تضحكون، تضحكون من جاهل يسأل عالما أو سائل؟ قال هذا يا رسول الله. قال يا أعرابي ثياب أهل الجنة تخلق خلقا ولا تنفذ نفسا، هذا مما لا يخطر على قلب البشر. ومن ذلك مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. هذا في ذكر الأحكام وفي غالب الظن في كل دولة. لا، هو نفسه لحظة ذكرت العادة يكون حمله ووضعه في ساعة أي في لحظة. وحديث آخر أعرابي يسأل الرسول عليه السلام بأعرابي رجل من كلتين من الأنصار، من الأنصار يسأل الرسول عليه السلام: هل في الجنة من ذرة؟ في الجنة من ذرة؟ يقول الرسول: من قوله انظروا إلى الأنصار كيف يحبون الذرة. يقول له: تزرع فتحصد في ساعة واحدة. فهذا كله يؤكد لكم أن دخول الجنة هذه التي إذا دخلنا بعض أوقاتها لا يستحق الإنسان بمجرد إيمانه وعمله الصالح، فإنما هو بفضل الله عز وجل ورحمته شراكة كسبت لا بد من الإيمان والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.